ادي الجيل. الجمع بتاعه ايه؟ نصب. الجمع ايه؟ نصب. نصب ونصب. النصب التذكاري يشير على ايه؟ جمال عبد الناصر، يشير على التجار، يشير على تاريخ معين، فرعون كذا وكذا، كل دي برضو دلالات. نعم. لكن منطقي. والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعل. يعني عرفت اللفظ العقد النصب فهمهما؟ يلا ايش هي العقد دي يا دكتور؟ عقد. طب ده انا هجيب بالكامل. لا نكاح، نكاح يعني زواج إلا بولي وصداقة وشاهد عدل. لا يتم عقد الزواج، يبقى عقد بين البنت دي وبين ابني، ويحط الأبوها وأنا إيدينا في إيدين بعض، زوجتك ابنتي قبلت زواجها، ده عقد. هذا العقد هو التصديق بقى. العقد ده تصديق، أباحة الرجل ده يجامع تلك المرأة وهكذا ويجيبوا أولاد. عرفت العقد هنا؟ نعم. والتصديق عقده، ربط قلبه بالله عز وجل أن وصيعه. نعم. والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جاعل وهي الوضعية. بحسب جعل جاعل وهي الوضعية، خلاف كبير بين علماء اللغة. هل الدلالة نقلية ولا وضعية؟ نقلية يعني متلقاة، وعلم آدم الأسماء كلها في كتاب للعقاد، كاتب إن الأصل في اللغات كلها دي موجودة بين كده اللغة العربية، وسيكون يوم القيامة التكلم باللغة العربية بلغة القرآن، يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة ليوم القيامة، فإن منزلك عند آخر آية كنت تقرأ. يعني الإنسانية كلها طبعا هتتحاسب على أساس من القرآن باللغة العربية. ده في ناس بتقول كده، وفي ناس تقول لك لا، أولا خلق آدم، يعني حيث آدم هو أول المخلوقات الإنسانية. محل هناك عند الشيعة وأبي آدم العبصبور شاهين هناك أوادم، وعشان كده يعتبر أن كل إنسان بشر، الإنسان أخر، وليس كل بشر إنسان، لأن آدم كان له آباء بشريون، يبقى رجل وامرأة، آباء وآباء وآباء، ألف آدم كمان في حلقات كثيرة، آباء بشري، وقدموا للمحكمة، والكلام الفاضي بتاعنا ده موجود عند الشيعة الكلام ده. فإذا مش كل بشر إنسان، ده أبو آدم وأمه السابقين عليه كانوا بشرا، لكنهم لم يكونوا مكلفين التكليف من آدم البشرية، ثم أنشأناه خلقا آخر. طب ده صح يا دكتور؟ بلاش النقاش في المسائل دي، لأني حتفت علينا في التكبير، أنا بفتح حقوقه به. فإذا بقى دلوقتي المكلف هو الإنسان، يبقى إذا هذا الإنسان كان في قبل كده برضو بشر عند البعض. احنا عندنا الغالبية من المفسرين كل انسان بشر وكل بشر انسان، فآدم انسان وبشر. عند مخالفين كذا وضع ثاني بقى. فهذا البعض بيقول اللغة تنزيلية، نزل آدم وعلم آدم الأسماء كلها وهو في الجنة، اللغات نمت على أساس هذه اللغة العربية. والبعض يقول لك لا، اللغات وضعية، احنا اللي سمينا ده جبل، سمينا دي أرض، سمينا دي سماء، سمينا ده إنسان، سمينا ده بقر، احنا اللي سميناه لفظية بحسب الوضع. يعني واضح كلمة الوضع دي ولا مش واضحة؟ يلا يا ستي ما تفتحيليش في حاجات تانية وتفرعنا مسائل عقدية لما نيجي نتكلم فيها بعدين. خلينا في المنطق شوية. أنا عايز أبتدي بس العبارات وتعرفي تدل على إيه. نعم. يا دكتور حضرتك قلت هل الدلالة نقلية أم وضعية؟ الدلالة اللفظية الوضعية، أما غير اللفظية نشأ فيها سواء عقلية أو طبيعية أو وضعية. الدلالة اللفظية الوضعية هي دي اللي هتهمنا، لأن إحنا اللي قلنا كذا. البعض بيقول إن إحنا اللي وضعناها، الإنسان هو الوضع. نعم يلا والدلالة اللي ترتب عليها كلام كتير في مسألة كلام اللون، يعني مشاكل كتيرة ومذاهب كتيرة بس يفكوها منطقيا الأول. ها. والدلالة اللفظية إما بحسب جعل جعل وهي الوضعية كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق والوضع. يبقى الإنسان، أنا بقول الإنسان يدل على الحيوان الناطق، يبقى دلالة لفظية وضعية. نعم. والوضع جعل اللفظ بإزاء المعنى أولا، يعني بإزاءه بمرافقة المعنى. اللفظ يؤدي إلى هذا المعنى الموجود في الحال. نعم. يعني إزاء يؤدي يا دكتور؟ بإزاء يعني مساوي لها، زي بشر تساوي إيه؟ إنسان. واضح كده؟ وهي لا يخلو إما أن يكون بحسب اقتضاء الطبع وهي الطبيعة الطبيعية أو الطبيعية. وهي الطبيعية كدلالة. بقى مش عايزين بقى ممكن بقى المماحكة بقى كتير، يعني تقول طبيعية ولا طبعية، ده اختلافات بقى كده كتير مش عايزين المماحكة. نعم. كدلالة. في ناس قلت أصلها طبعية زي مدينة، يبقى مدنية أو مديني يمشي. خلينا ده مش عايزين الاختلافات العربية دي، ممكن طبيعية أو طبيعية، زي ما تقولي مدينة مدينية تمشي، ابن المدينة ومدني يمشي. أيوة شو كدلالة أخ على كدلالة الوجه. كدلالة أخ على الوجه. خذي بالي ممكن تقول أخ، بس دي عربية بقى. الإنجليزي مثلا الوجع يبقى يعبرها حاجة تانية، لفظ تاني. أو أخ، أما واحد يجيله ألم يقول أخ أخ أخ، لأن بيعتمد على قول أخاك أخاك إن من لا أخ له كساع إلى الهيجة الحرب من غير سلاح. أخاك أخاك إلزم أخاك، هو اللي هيجي لما يلاقيك تعبان. أخويا أخويا مالك يا أخويا، قول أخ أخ، يعني بيطلب الأخ. دي عربية برضه خدي بالك، الإنجليزي هيعبرها بتانية. ممكن يعبرها بتعبير كل واحد بقى بحسب اللغة. أو أخ على الوجع أو أح. إحنا هنا بقى بنكلمها حتى كمان أح أح أح، مش بتسمع الكلام ده كده؟ وحتى في من الـ بس قبيحة شوية أح أح يا أخويا، مش عارف سمعته بين الشعب. دي مش بتدل على الوجع خالص يا دكتور. لا ده بتدل على قلة الأدب. التدجر قليل الأدب. بتدل على قلة الأدب. التدجر قليل الأدب. يعني بس دي بحسب كل بقى قوم معينين، يعني اللي في مصر هنا بيعبروها بكذا، في السعودية بيعبروها بتعبير تاني. فإن طبع اللفظ يقتضي التلفظ به عند عروض الوجع له أو لا. والطبع ده التعبير بحسب كل أمة من الأمم أو كل شعب من الشعوب، اللفظ بيجي بالمناسب. وهي العقلية كدلالة اللفظ المسموع من وراء المضارع. يعني في كلمة أوف على التذكر. طب إنجليزي بيعبرها تعبير تاني. الفرنساوي بيعبرها تعبير آخر. لكن دي حتى بالعرب أوف على إيه؟ التذكر. أيوة. إن طبع اللفظ يقتضي التلفظ به عند عروض الوجع له أو لا، وهي العقلية كدلالة العقلية بقى دلالة عقلية ممكن تمشي غير لفظية وممكن تمشي إيه؟ لفظية. غير لفظية بتنهار. سمعت انت وانتوا عمالين تشيلوا الحجاره صوت واحد وهبور الحقوني، انا ماليش دعوه الحقوني ليا، ده في واحد عايش بيدل على حياته، ما تبقاش تاخدها بقى بالمجارف كده على طول، شيلها حجر حجر عشان نطلعه حي. ايوه واضحه كده. هي دلاله عقليه لفظيه تدل على الحياه. نعم. كدلالة اللفظ المسموع من وراء الجدار على وجود اللفظ، والمقصود هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية، وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه معناه للعلم بوضعه، وهي إما مطابقة أو تضمن أو التزام. الدلالة بقى العقلية بقى لفظية مطابقية تضمنية التزامية غير لفظية برضو هنشوف الله. احنا يهمنا الدلاله اللفظيه الوضعيه اللفظ، اما غير اللفظيه ما بنهتمش بيها لان مش مستخدمه مع البشر جميعا او مع الانسان في كل مكان. وذلك لان اللفظ اذا كان دالا بحسب الوضع على معنى فذلك المعنى الذي هو مدلول اللفظ اما ان يكون عين المعنى الموضوع عين المعنى الموضوع له عين أي ذاته تمام المعنى إنسان حيوان ناطق أو ده يبقى إيه عين المعنى ذات المعنى كامل المعنى أو جزء المعنى الأعم أجنس جزء المعنى المساوي إيه الفصل خارج المعنى. إما أن يكون عين المعنى الموضوع له أو داخلا فيه أو خارجا عنه، فدلالة اللفظ على معنى المهم دلالة كجرة يبقى لا يا دكتور فاء فاء مكتوب عليها المهم إن هي مجرورة. طب يلا هو مش بيتكلم عن فيه أو كيف. يلا فدلالة اللفظ على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لذلك المعنى مطابقة كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق، فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق، ودلالته على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى داخل فيه ذلك المعنى المدلول لللفظ تضمن، كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق، فإن الإنسان إنما يدل على الحيوان أو الناطق لأجل أنه موضوع للحيوان الناطق وهو معنى دخل فيه الحيوان الذي هو مدلول اللفظ، ودلالته على معناه بواسطة أن اللفظ موضوع لمعنى خرج عنه ذلك المعنى المدلول التزام، كدلالة الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة. قابل العلم وممكن يكتب بالقوة لسه، بس خدي بالك من إن تربيه يطلع بقى شاعر يطلع أديب يطلع كذا، والشطرة بقى اللي تبقى عنيها زي ما قلت لك أم الولد محمد وائل ده سنتين وعلمته القراية والكتابة، سنتين وحفظ جزئين أو ثلاثة من القرآن الكريم، سنتين وبدأ يتعلم لغة إنجليزية، 5 سنين كان بيقرأ في الكتب وبيعمل اختراعات. عايزة بقى الأم الواعية تبقى فاحصة كده وتيجي تقول الولد دي أو تعرف إذا كان في عسر عنده في التعليم تروح تعلمه مش تضربه. اقرأ بقى يا غبي. لا طب أنت بتجدي يبقى أنت في الحالة دي شوفي إيه إمكاناته قوته، يبقى هو كاتب بالقوة رسام بالقوة نعم ستي. ده كانت في واحدة في الستينات كانت بتيجي وبرضو ابنها أو أولادها حتى ثلاثة كانت بتقول ولا أربعة من سنتين وبتعمل العجينة بتاعة الكعك في العيد. فعملت الحروف الهجائية من ألف إلى ياء. أنا عايز ألف يا أمي ياكل، عايز باء يا أمي ياكل، جيم يا أمي، راء يا أمي. يقرأ كتاب كده ويقرأ كده ويقرأ أي وضع عيني اترسم في مخه لما وصل سن المدرسة وحاجة كده يقرأ كل حاجة. أنتوا بتعملوها مكعبات دلوقتي، الشطارة ياريت تعملوها من الكعك العجينة دي، تعمل لك عروسة وتعمل لك حصار وتعمل لك سرير وتعمل لك كده ويكره يطلع مرسوم في ذهن. نعم فإن دلالته عليه بواسطة أن اللفظ موضوع للحيوان الناطق وقابل العلم وصنعة الكتابة خارج عنه، مش كده؟ يبقى دي دلالة إيه؟ التزامية. أما تسمية الدلالة الأولى بالمطابقة فلأن اللفظ مطابق أي موافق لتمام ما وضع له، من قولهم طابق النعل بالنعل، طابق النعل يعني وافقه من جميع جهاته مساواة. تقولي للبنت دي تعمل مهتم بيجي قوي كده وبتحبها، هتحبيني زيها؟ أقول لك إيه، أنتما كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفها. أجيبها أنا عمال ألفها دايرة، يبقى المساواة بقى التامة بقى. واضحة كده؟ يلا ستي. إذا توافقا. وأما تسمية الدلالة الثانية بالتضمن فلأن جزء المعنى الموضوع له داخل في ضمنه، فهي دلالة على ما في تضمن. ما في ضمن المعنى دخل الموضوع له في ضمنه، يعني دخل فيه اللي هي ايه؟ الجنس والفصل، الحيوان والناطق، مش كده؟ دخل. ايوه. واما تسمية الدلالة الثالثة بالالتزام فلان اللفظ لحد 3 سنين 5 سنين ممكن يبدأ يسأل من إيه؟ من أين؟ إلى أين؟ وليه؟ وخاصة من العيال الجيل غيري أنا وغيركم، ده بيفرجك على النت والفيسبوك وبيقرأ وعمال ويتكلم عن عالم نجوم وبيتكلم عن كورة وبيتكلم عن أكل وشرب. العيال بقى بدأت دلوقتي كده، أقول له نكتة يضحك، ضحك لأنه متعجب، حيوان ناطق، فالتعجب برضه هيحمل الإنسان المتعجب من غير واسطة لأنه حيوان ناطق. الإنسان ضاحك بواسطة أنه متعجب، فهو إذا الإنسان ضاحك. ده مطابقية؟ لا. تضمنية؟ لا، لأن جزء المعنى خارج المعنى، يبقى خارج المعنى اللازم كضاحك أو ماشي إلى آخر. طب متعجب يا دكتور هتبقى إيه؟ إنسان متعجب هتبقى إيه؟ الإنسان متعجب برضه خارج ذاتي. طب مش إحنا قلنا هي مساوية؟ بس خلي بالك، خارج ذاتي. طيب الإنسان ضاحك خارج بواسطة الذات المتعاكب، مساوي لإنسان، لكن متعاكب هو الإنسان أيضا لأنه حيوان ناطق. طيب ولذلك هو اعتبرنا احنا في الكلام اللي فات ايه العارض الذاتي وايه العارض الغريب. اعتبر العارض الذاتي اما بتمام المعنى عارض ولكنه ذاتي زي متعاكب، عارض مساوي بسبب أنه متعجب فهو ضاحك، فضاحك مش زي متعجب، متعجب بتمام المعنى، لكن ضاحك خارج، أيوة خارج زي متعجب بس مساوي زي ناطق، مش ناطق مساوي لإنسان. هل هو كمال إنسان؟ لا، إنسان غير ناطق. أقدر أقول كل إنسان ناطق وكل ناطق إنسان، المساواة في المصدر وليس في المعنى في المفهوم. لكن متعجب المساواة هنا في المفهوم والمصدر بس خارج. الفرق بقى بين ناطق، الناطق هنا هل هو متفق مع الإنسان في المفهوم والمصدر؟ لا، الناطق أعم من إنسان في المفهوم، لأنه قد يكون ملكا. أعم ولا مش أعم؟ أعم، لكنه مساو في المصدر في الإنسان. وعشان كده بقى الفرق بين ناطق وضاحك، الناطق ذاتي، الناطق إيه؟ ذاتي. والضاحك خارج. خارج. طب الناطق مساوي، مساوي لإنسان في المفهوم ولا في المصدر؟ في المصدر. برافو عليك. طب والضاحك مساوي للإنسان في المفهوم ولا المصدر؟ في الاثنين. اخشى عليك. لا لا، لأن ضاحك شيء ثبت له الضحك، وناطق شيء ثبت له. يبقى إذن في المفهوم أعم، يعني ناطق أعم من الإنسان مفهوما مساوي له إيه؟ مصدر. طب وضاحك أعم من الإنسان مفهوما لأنه شيء، فتكون إنسان غير إنسان ضاحك. كما القرآن، بلاش القرآن، السنة. وضحك ربك، ده ربنا بيضحك كمان، ربنا شيء. يبقى ممكن يبقى إنسان ضاحك والله ضاحك، بس ضاحك عند الله يبقى مجازا بمعنى كذا، وأنا ضاحك يعني إيه؟ راضي أو يعني أو مصيب للي أمامي. يبقى أول ضحك ربنا على المجازات أنه يرضى عنا يسلبنا إلى آخره. يعني الضحك، الضحك الضحك أعم من الإنسان مفهوما، خارج خاصة ما تبقى أكبر. يعني بتتفق معك المفهوم، لكن لها مساوية للإنسان ولا مش مساوية؟ بس فين؟ في المفهوم والمعنى ولا في المصدر؟ المصدق. يعني أعم من الإنسان في المفهوم ومساوية ليه في المصدق. الضاحك برضو ناطق أعم في المفهوم ومساوي في المصدق. الضاحك بقى وضاحك أعم في المفهوم ومساوي في المصدق، يعني الاثنين زي بعض. بس واحد، لا مش زي بعض، واحدة ذاتي اللي هو الناطق. ماشي يا دكتور. خاص اللي هو خاص. خلينا حقيقي الحديث ده كله بقى. وأما تسمية الدلالة الثالثة بالالتزام، فلأن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عن معناه الموضوع له، بل على الخارج اللازم له، وإنما قيد حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع، لازم بتوسط الوضع حتى لا نقع في مشاكل كبيرة. هندخل الدلالات بعضها في بعض، فبعد ما كانت مطابقية ممكن تبقى تضمنية، وبعد ما كانت تضمنية ممكن تبقى إيه؟ مطابقية. ومرة ثانية بعد ما كانت التزامية مطابقية هتبقى التزامية، وبعد ما كانت التزامية تبقى مطابقية. فتداخل الدلالات بعضها في بعض حتى لا تتداخل هذه الدلالات، لأن التعريف عندي يجب أن يكون جامعا لكل الأفراد مانعا من جميع الأغيال، حتى لا تتداخل الدلالات بعضها في البعض. مرة تبقى عندي أنا مطابقية وعندك أنت تضمنية، مرة عندي أنا مطابقية وعندك أنت التزامية، ممكن ينعكس بقى وتضطرب. أنت ماذا تقصد هنا في دلالة من حيث وضع اللفظ له؟ اللفظ الأصلي موضوع لإيه وأنا أقول عليه يبقى مطابقية أو تضامنية. مطابقية أو التزامية. أنا مسينة هتحضر الاجتماع؟ لا؟ احنا مش خدت الورقة بتاعت الغياب؟ لا لسه يا دكتور لسه عشان في منها النهاردة كمان اللي جم امبارح دول واحنا مضيعين. جيبي لي اللي جم اكتبي لي ورقة جديدة النهاردة كمان ماشي ورقة جديدة كمان كل حين يدي الورقة دي بتاع امبارح هينزل وبتاع النهاردة هينزل. طب ما امبارح مش حضرتك خدتها امبارح اللي جه كتب اللي ما جاش ماشي الورقة بتاعت امبارح مع حضرتك مع عبد الله الأوزبكي. لا لا لا البنت كانت واخداه وقال ايوه هو ده في الكراسه مش فين ايه ده حطوها عندكم في كراسه جنب. طيب ماشي يا دكتور حطوها في كشكولي عندك او اكتبي لي كل الاسماء ورقه ليا وورقه ليلى ماشي حاضر او اكتبي الحضور. طيب عبد العزيز في وليلى طيب ماشي اكتبي كده ورقه او ورقتين زي ما انت عايز. طيب خلاص وتعالي بقى ماشي هروح اقول لهم ان انت بتعتذر عن الاجتماع. لا احنا عندنا درس عام يعني والله احسن ايه عرف المكتب قال له اديله على دماغه ينزل ما يحطش والا مش هننجح. خليني مدرسه المشاغبين. لا لا لا يلا يا ولا تقولي ولا حاجه يا بنت اقعدي سيبي ماشي ما هي مستنيه انا ارد عليها. يلا يلا كده كله كتب يا بنات امضي بقى يا دكتور ناقصه في الاخر حد يجي كملي ماشي عشان ما نخفف بالي ده بركه وانما قيد حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع حتى لا تتداخل الدلالات بعضها في بعض فيختلف عليك. انت عايزها متفقيه هيبقى لها معنى كذا. عايزها تضمنيه هيبقى معنى كذا. عايزها متفقيه بمعنى كذا. التزاميه بمعنى كذا. نعم. لانه لو لم يقيد به يقيد به لن تقض حتى بعض الدلالات ببعضها حد يعني تعريف حد بعض والحد هنا بمعنى تعريف الحد المعرفة. يبقى حد تام حد ناقص رسم تام رسم ناقص كله مش تعريف لفظي. التعريف اللفظي ملحق برسم ناقص. يلا لا لم تقض حد بعض الدلالات ببعضها وذلك لجواز أن يكون اللفظ مشتركا بين الجزء والكل. لفظ مشترك بين الجزء والكل كالإمكان لأنه موضوع للإمكان كالإمكان أنا عندي الإمكان. أنا كنت حكيت عنه سريعا وأرجو كده أنا مش عايز مناقشة فيه. ماشي الموجهات يا دكتور معلش بعد إذنك ثواني يا دكتور قلنا امبارح كتير وتعب ما احنا يا دكتور كان في الاخر ما كنا انا عن نفسي مش فاهمه اي حاجه وفي بنات ما كانتش فاهمه قولهم بسرعه يا دكتور. هو اولا قبل اقول لك انا عندي الوجود الامتناع الامكان الوجود الاثنين يا اما وجود يبقى واجب اما معدوم يبقى ممتنع. ضروري الوجود وجوب او واجب. ضروري العدم الامتناع. اقسم بالله ما فهمت. اللا ضروري يبقى الامكان. ابن رشد بيقول اذا هما جهتين. بس في جهه تنقسم الى قسمين موجود ومعدوم. موجود يبقى واجب. واجب الوجود. معدوم ممتنع الوجود كشريك البالي. اللا ضروري. لا يبقى ممكن يبقى الله ضروري يعني ممكن ينقلب الى واجب بالغير او ممتنع بالغير واجب بالغير يعني واجب الوجود بالغير زي كده دلوقتي جد جدك معدوم دلوقتي يبقى ممتنع الوجود بالغير الآن في الدنيا وإن كان ممكنا أن يوجد في حياة أخرى نقص دي مواد القضايا أو مواد الأخيرة الوجود بامتناع الإمكان البعض ما رتبهمش الترتيب ده وحنيجي نتكلم فيه ما تضيعوش وقت لان عايز وقت تاني كمان اكتر بقى قال لك لا ده انا برتبهم كده الواجب الجائز الممتنع ايه اللي فرق بين ده التاني الواجب والجائز ده موجود وده موجود بس ده ضروري الوجودي والتاني لا ضروري الوجود يبقى ممكن موجود مره ومعدوم طبعا اما الممتنع كشريك الباري يبقى العدم فاذا اقول في الاحكام اما واجب واما ممتنع او جائز او جائز او ممكن يبقى رتبت الاثنين الاولانيين على اساس الضروري الوجود ده يبقى وجود الضروري العدم يبقى امتناع الله ضروري اللي هو الجواز يقبل الوجود ويقبل العدم خليني ادي دي بنسميها مواد الاقيسه وواجب بالذات الله عز وجل انا الان وانا ممكن بحسب ذاتي اوجد ممكن اعدم حتى لو بيت حموس طب ولو معدوم اراد الله وجودي يجوز ابويا وامي اوجد يبقى إذا أنا واجب الوجودي الآن دلوقتي بالغير جدي أنا أبويا أنا مات ممتنع الوجودي بالغير الآن ربنا موته لكنه بحاجة للذات حيوجد في حياة أخرى ممكن إذا ما الحرف اللي رتبه الوجوب الجواز الامتناع رتب الوجود او الوجود الواجب اولا يلي الوجود الممكن لان ده موجود وده موجود بس ده واجب وده ممكن الله ضروري بقى اللي هو ايه الممتنع يبقى معدوم لاحظنا فيه العدم يعني لاحظنا الاول في الواجب والممكن الوجود ده لاحظنا في ممتنع الوجود ايه العدم دي بنسميها مواد الاقيسه دكتور ما تملها لنا واحده واحده أرجوكي ما تفرعيش علي وحنجيبها لسه عايزة تاني في الأمور العامة أرجوك هنشغل فيها عشان شغل في التنقيل يا الأسبوع اللي جاي يا الأسبوع اللي بعده ما هي يا دكتور مرتبطة بالدرس اسمعي مني تقدري تكتبي اللي انت عايزاه أصل يا دكتور احنا الفكرة مش فاهمين التفرع خلاص كملي والله ما أنا متكلم خلاص كملي يا بنتي مش هتعرفي اعملي كده مش عايزة تقعدي انت يا ماما وإنما قيد حدود الدلالات الثلاث بتوسط الوضع لأنه لو لم يقيد به لو لم يقيد به لانتقض حد بعض لانتقض بقى من النقضة من النقضة أي الإبطال عندي الأسئلة في أدب البحث والمناظرة شغلوا مع الدكتورة إنعام في الحاجات دي كلها المنع طلب الدليل او طلب التنفيذ المعارضة اقامة الدليل على خلاف دليل الخصم النقض ابطال دليل الخصم اقروا الكلام ده مش هحاول اشرح كل حاجة بس يلا يا شيخ لن تنتقض حد بعض الدلالات ببعضها هتتداخل الدلالات هتبقى انت بتديها مطابقية عندي انا تضمني بتديها مطابقية عندك انت هي عندي التزامية حدد انت بتقصد ايه هنا عشان نقدر نتفاهم نعم لم تقض حد بعض الدلالات ببعضها وذلك لجواز ان يكون اللفظ مشتركا بين الجزء والكل اللفظ مشترك بين الجزء وبين الكل جزء الشيء الكرسي كله أجزاء خشب ومسمار الماء كله أجزاء اكسجين وهيدروجين مش كده؟ هيبقى انت بتقصد هنا الكل ولا بتقصد الجزء؟ نعم. فإنه موجود للإنسان من كل وكل وجزء وجزئي، كل ده بيدرس في أدب البحث والنظرة وجايين عندنا في المنطقة هنبقى نشتغل فيه بعدين. نعم. يبقى أنت بتقصد كل الأشياء أو بعض الأشياء، أنت بتقصد إيه؟ بتقصد الكل ولا بتقصد الجزء؟ فإنه موضوع لإمكان خاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين. خدي بالي بقى، ما دام سلب الضرورة وجوده ليس ضروريا، عدمه ليس ضروريا، جزئين هم أجل الإمكان الخاص مؤلف من ممكنتين عامتين، وجوده ليس ضروريا وعدمه ليس ضروريا. امال ايه كان بالمعنى العام؟ ايه سلب احد الطرفين؟ احد الطرفين طرف واحد انت اردت فيه. وطبعا الاخص الامكان بالمعنى الاخص، وجود الاخص يستلزم وجود العام. وجود الأخص إيه؟ يستلزم وجود الأعم. إنما وجود الأعم ما يستلزمش، يعني وجود إنسان اللي هو حيوان وناطق. إنسان يستلزم إيه؟ حيوان. حيوان. لكن حيوان يستلزم فرس. قد يكون فرسا جمع جدالا. إذن وجود الأخص يستلزم وجود الأعم. أنت بتقصد هنا أي إمكان. الإمكان بالمعنى الأخص يبقى دلالة تضمنية، لأن حيشمل هذا الجزء وذاك الجزء. ما دام في الإمكان بالمعنى الأخر يبقى دخل فيه الإمكان بالمعنى الأهم، ولا ما دخلش؟ دخل فيه. أنت بتقصد إيه؟ تقصد الدلالة هنا الكل اللي هو الإيه؟ الإمكان بالمعنى الأخر يستلزم ده ويستلزم ده، وهو مؤلف الإمكان الخاص من ممكنتين عامتين. ده كل دي موجهات، وأرجوكوا احنا هنعيدها تاني بعدين. يبقى عندي ايه؟ امكان بالمعنى الاخر سلب الضرورة عن الطرفين، ادخل. طب الامكان بالمعنى الاعم احد الطرفين، عن احد الطرفين. خليك كده سريعا، المتكلم الشغل بتاعه كله في الامكان بالمعنى الاخر، اهو ده العالم. طب يا دكتور، لا انا مش هسألك الموجهات، انا هسأل حاجة تانية. ارجوك بلاش المقاطعة، خليني أكمل بقى فكري، ما توزعينيش مش هعرف أتابع، وهحجب تاني مرة ما اتكلمش. أرجوك أنت بقى، المنطق عايز بالراحة وفتحي لي. طيب أنا عندي دلوقتي، أنت لو جبت لفظ الإمكان، أي إمكان تقصده؟ إمكان بالمعنى الأخص هيستلزم إمكان بمعنى العام. ما وجد الأخص وجد العام، لكن إمكان بالمعنى العام لا يستلزم الإمكان بالمعنى الخاص. الإمكان بالمعنى الخاص. يبقى أنا هاجي هنا دلوقتي، حتى لا تتداخل الدلالات بعضها مع بعض. حتى الألفاظ، أنت قلت بالإمكاني، تقصد أي إمكان؟ إمكان بالمعنى الأخص يبقى داخل فيه الإمكان بالمعنى. إذا أردت الإمكان بالمعنى، قد لا يوجد الإمكان بالمعنى الأخص. يبقى نحدد الألفاظ من حيث وضع اللفظ لما وضع على اللفظ، وضع لمعنى كذا وأنا قصدت بيها كذا. كملي. طب أسأل سؤال قبل ما تكمل. كملي يا دكتور. يا دكتور. يلا. يلا. هي عايزة تفهم حاجة. هسأل سؤال بس يا قولي قولي بسرعة. يا دكتور احنا قلنا الإمكان اللي هو ذكر الإمكان وأصل بيه الإمكان بالمعنى الأخص، ماشي؟ كده هتبقى دلالة إيه؟ انا هسأله فيك جاي كلام، خلينا بالراحة. ايوه يا شيخ، ده الكلام ده تعيب في بالك كتير قوي، مش عايزين نقعد نشققها ونتنينا واقفين هنا وإلى حاجة بقى مش عاجبكم. خدوا بالكم، انا بلغتني اخبار سيئة بالنسبة لي. العيال دول ما هماش طلبة في دراسات العليا. عبد الرحمن وعبد الله الأوزبكي. عبد الله الأوزبكي ده في كلية الشريعة دراسات عليا ملوش دعوة بينا، وعبد الرحمن ساب الشريعة وراح دار العلوم. دول بيجوا وصلوني مين اللي راح وقع عند العميرة عند العميلة أنا بجيب العيال هنا. هي اللي شافتهم يا دكتور. أنا ماليش دعوة، أنا عرفت نتيجة ومش حاجات. قلت لهم ما تجوش، أمري إلى الله، بطلع أنا أشوف لأي حد يوصلني ويعمل كده. خلاص العميلة العميدة قالت كده، خلاص يا حر مش حاجبهم. بدل ما حد يرد عليها رئيس القسم تقول ده راجل كبير ده بيمسكوا ايده عشان يودوه ويجيبوا له تاكسي، ومش حاجاتكم انتوا كلكم 60 داهيه كلكم، ولا واحده منكم هتوصلني. ما دام انتوا بقى كده بالطريقه دي، العميده تمنعني انا ان يجي واحد يوصلني؟ مين اللي قال لها الكلام؟ اه ده بيجيب الطلبه ومش بيجيب الطلبه، وتدي قرارات هي عمياني بقى. حتى لا ما حدش كلمه، انا اكلمها، انا اكلم العميده 80 سنة بدل ما هي تيجي. يا دكتور عبد العزيز انا عايز افهم الوضع ده، حبيبتي مش بنتي، ده حبيبتي، وتاخد قرار مع راجل اعمى عجوز لا دكتور عشان عيال بتجيبني اي حاجه. وقبل كده برضو الدكتوره مهجه، لا انا ما دخلش العيال ده حي بيقفشوا فيها كلام الفاكهه كله. ايه دكتور عفاف ادها امر بقى، لان من امر من عبد الفضيل نائب رئيس الجامعه سمحت الولاد كلهم يجوا. لا الثانيه بقى لا، طب انا مالي بقى، كل واحده بتعمل ودي بتعمل، اعملوا اللي عايزين تعملوه. عايزه تسمعي درس بقى ما تعرفيش، والا غير كده مش هجيب. ماشي يا دكتور. لا ده اكتر من كده، ده النقد اللي موجه اكتر. ايه الشغل ده كله اللي بيشتغلوا سبت وحد وخميس يا خبر، واللي ما بيشتغلش بيرقص؟ فين العميده؟ مع انه نصير ما بيجيش خالص، عضو مجلس الشعب بقى يعني كده ايه بقى هياصه بقى، ولا هروح لها. حتى تقال لي طب ما تروح تقول لها، قلت لها انا اروح لها اخسرها، ما تحترمش حتى ابوها جدها، ده انا بالنسبه للعميده جدها. لكن ده كل واحد بيتولى مش التماسي، يا مش التماسي يا ورد قاعد على الكراسي، عايزه تشوفي السفاله والانحطاط بتاعهم، بس خد الدكتوره وليك الادب حبان عليك. خليني مدرسه كمان، وخاصه بقى اذا بقت استاذ بقى، ارمي ده بره وارمي ده بره وارمي ده بره. احنا عرفنا علمنا حاجه، لا عارفين نعلم ولا نقدم ولا بنعمل حاجه. انا العميده تعمل معايا كده، وقبلها الدكتوره مهجه تمنع الولاد. ده انت كنت تتشرفي، ده بيجي كليتك، ده في ناس جايله عشان تتعلم. لكن اللي بيرقص اعمل كعك، اعمل بسكويت، اعمل كده، اكل وشرب بس يلا. يا خساره يا عميده، ده انا حسبتك هتيجي تغيري وتبقي، لقيتك انا يبلغني ان هي زعلانه امبارح او ايه الايام دي كلها بيجي فيها دي؟ اوبا ايه الايام دي كلها؟ بينما في أصول الدين يا دكتور موحي درس الأم العامة يقول سايب على الطبيب، كله بيرقص يابا، كله بيرقص، كله بيطبل، عايزة الطبيب زي ما أنت بتقول حسب في 60 داهية. أنا ماليش دعوة بالرقصة. مين يا دكتور دلوقتي احنا بنتكلم في الدرس. طب ايش بكوتي بقى؟ يلا يا بنت. أنت بتضيعي وقتي كل يوم كده، امبارح كده والنهاردة كده تاني. ده يدل على ان الغباء يعني مستحيل مش عايز يخلص من فوق. قسما بربي هطلع النتيجه ممكن 100%، ممكن اطلعها صفر، ولا نجح حد ولا هيهمني، وهتحدى اي واحد اقول له طب اتفضل جاوب على السؤال. رجاي خلينا، انا بحاول انا غيوري هنا عليكم، لكن هتبقى بالطريقه الفضل الطريقه دي. اللي يجي يقول للدكتوره سهير قالت لنا لا روحنا عند محمد دوسري جعفر، ده اي حق يا طبيب تتكلم الكلام ده؟ مين محمد دوسري جعفر ده؟ بل مين انت يا طبيب فيه؟ ده انا اللي مرقيكم كلكم. كانت تتقطع ايدي ولا راقي هؤلاء اللي بيبهدلوني انا كده ازاي؟ ايش انتوا عايزين تتعلموا قبل؟ عايزين بقى شهادات؟ ما يلا كمل يا بابا. وذلك لجواز أن يكون اللفظ مشتركا بين المشترك جاي لفظ الإمكان ممكن أنت تقصد الإمكان بالمعنى الأخر سلب الضرورة عن الطرفين، الإمكان بالمعنى الأعم سلب الضرورة عن أحد الطرفين. وقال كده أنا جبت عيال وبتاع أصول الدين بقول له أنا قدامي واحد ملحد وجود الله ممكن ولا غير ممكن؟ قال وجود الله واجب. طب أنا سألت لك واجب، أنا بسأل واحد وجود ربنا ممكن؟ هو بيقول لأ مفيش ربنا، يعني مستحيل وجود ربنا. قال لي يبقى ممكن. قلت له أي إمكان؟ قال لي بالمعنى الآخر كافر، ابن كافر كمان، يبقى وجوده ليس ضروري. هو عدمه ليس ضروري لأنه واجب. لكن تقول لي بالمعنى الآخر أقول له يبقى وجوده مش ضروري، تبقى كافر ابن كافر بالمعنى الآخر. قال يبقى بالمعنى العام ممكن. ايه بقى؟ لا ده ما ينفعش، دي زباله. ايوه انت عبد العزيز ابو حمار ده ادي له مره ان كان بالمعنى الاخر. انت احنا بنعرف الكلمه اهو. قال لي حاجه، ادي اصول الدين عايزين تبقوا زيهم، زدتوا افراد. هقول لك لا. يلا يا سيدي، ما انا عندي النتائج دلوقتي، واسالي هنا نجمع احنا قسم العقيدة كله مع قسم التفسير وقسم، وانا بتحدث قسم العقيده قسم التفسير لغه عربيه فقه، وهنجيب ان كان بالمعنى الاخر واقول لهم تعالوا اتفضلوا، وهعترض عليهم اذا كانوا يعرفوا الجو ولا اصول الدين يعرفوا الجو برضه يعرفوها مش حاجة كده وخلاص. كفايه بقى، كفايه بهدله. انا لا لقيت حين ولا لقيت اخلاق. يلا يلا. فإنه موضوع للإمكان خاص. طبعا انت إمكان عايز ايه؟ حد إمكان خاص، إمكان عام، إمكان بالمعنى الأخص، وهيبقى دي دلالة متفقية. ممكن تبقى دلالة تضمنية، لكن دلالة متفقية ممكن تبقى برضو انت تقصد بيها مطابقية، ما ينفعش دلالة تضمنية، لأن الإمكان بالمعنى العام ما فيش أجزاء، لكن الإمكان بالمعنى الآخر فيه أجزاء يحتمل. إذن تمام المعنى هيبقى دلالة مطابقية تحتمل كل المعنى اللي أنت عايزه، هتبقى تضمنية والتزامية عن كلام كده. أيوة كمل يا بابا. فإنه موضوع للإمكان الخاص وهو سلب الضرورة عن الطرفين. يبقى الإمكان العام سلب الضرورة عن أحد الطرفين، الإمكان بالمعنى الآخر سلب الضرورة عن الطرفين. عموما الفيلسوف بياخذ بالإمكان العام في استدلاله، ودي مشاكل كبيرة كتير. المتكلم بياخذ الإمكان بالمعنى الآخر وهو الجواب، ومسك ابن رشد، ابن رشد مسك أبو المعالي الجويني، قال له أنت خدت كل ده الإمكان الجوازي، وهذا تابع للخيالات والأوهام. محمد يوسف المحفر يعرف الكلام ده ازاي؟ ولا يعرف منطق التحليلات ايه؟ ولا سهيل فيه؟ مش كده؟ ما يعرفش منطق يبقى ما يعرفش فلسفة، أو عمال يوقف أي كلام. وزي ما في الصافين أبو كبار كبار كبار، إيه معاك أبوهم ولدك أبوهم؟ وللإمكان العام وأن يكون يلا امشي، عايزة تمشي امشي، والورقة هتتكتب بعد وأنا ماشي في 60 داهية اللي تمشي. انا اديني الورقه دي هنا منى، هيبقى في الاخر وانا هطلع عليها. مين اللي مضى يا بنات؟ اهي يا دكتور الورقه كلها مليانه 19 بنت حاضرين. انا هشوفها وانا خارج هشوف. مع السلامه. اقفل الباب. محدش خرج يا دكتور. يلا وللامكان العام وأن يكون اللفظ مشتركا بين الملزوم واللازم الإمكان العام هو سلب الفراعات حتى رفعين. نعم. وأن يكون اللفظ مشتركا بين الملزوم واللازم كالشمس فإنه موضوع للجرم والضوء. ملزوم اللي هو جرم الشمس اللازم بتاعه الضوء أو الحرارة. نعم. وإذا تحققت هذه الصور فنقول لو لم يقيد حد دلالة المطابقة بقيد توسط الوضع. توسط الوضع أنا أردت به الإمكان هنا بمعنى كذا يبقى ممكن يعني ما حددتش كده حطالت هو أنت خدت بيها دلالة مطابقية أو تضمنية دلالة مطابقية أو التزامية يعني كالشمس فإنه موضوع للجرم والضوء ويتصور من ذلك صور أربعة الأولى أن يطلق لفظ الإمكان ويراد به الإمكان العام والثانية أن يطلق ويراد به الإمكان الخاص بإثنائك في مدرجة دكتور العلم العدد كثير مش هنكاف إن إحنا نوضع في قاعة فاضية هنا؟ لا خلاص خشوا كده خشوا أوكي عادوا فريق استفالة كتيرة استفالة كتيرة بس تعرفي في اللغة الشعبية اقولك ايه اما مش عايز اخص عليك عارف يعني اخص عليك كل ده عشان ده يا دكتور مش عايش يا دكتور لا لا عارف لا لا عارف اخص عليك في اللغة الشعبية كان عايز حدا اخص علي خفيفة مش عايزين تتعلموا لا اتفضلي يا بابا ويتصور من ذلك صور أربع الأولى أن يطلق لفظ الإمكان ويراد به الإمكان العام والثانية أن يطلق ويراد به الإمكان الخاص والثالثة أن يطلق لفظ الشمس ويعنى به الجرم ويعني به الجرم الذي هو الملزوم والرابعة أن يطلق ويعني به الضوء اللازم وإذا تحققت هذه الصور فنقول لو لم يقيد حد دلالة المطابقة بقيد توسط الوضع لانتقض بدلالة التضمن والالتزام أما الانتقاد بدلالة التضمن فلأنه إذا أطلق لفظ الإمكان وأريد به الإمكان الخاص كان دلالته على الإمكان الخاص مطابقة وعلى الإمكان العام تضمنا ويصدق يعني الإمكان داخل في الإمكان الخاص يبقى تضمنا مش الإمكان الإمكان الخاص مركب من ممكنتين عامتين يبقى دلالته على الإمكان الخاص هيبقى إيه مطابقة طب دلالته على الإمكان العام اللي هو خاص بقى يبقى تضمن ما انت ما بتقروش كمان في البيت احنا قرانا كده اما الانتقاد بدلاله التضمن فلانه اذا اطلق لفظ الامكان واريد به الامكان الخاص كان دلالته على الامكان الخاص مطابقه وعلى الامكان العام تضمنا ويصدق عليها انها دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له لأن الإمكان العام مما وضع له أيضا لفظ الإمكان فيدخل في حد دلالة المطابقة دلالة التضمن فلا يكون مانعا بس الشاي يا دكتور بس الشاي هو يا دكتور انت تفهم ليه بقى يا دكتور يا دكتور الشاي يا دكتور الشاي يا دكتور الشاي يا جماعه هو زعلان النهارده حيوان ما فيش لا انا حيوان الناقه ابدا جت بتهتمي الاكل والشرب كلكم بتستني انت كده الشاي من حضرتك نعمل تحتيه نعمل بسكوت نعمل ايه هو قد ايه لكن انا ما بشوفش فيه هنا حق يا دكتور بتاع حضرتك ده حضرتك هتشربه مش انا اقرأ يا بنت اقرأ كان دلالته على انا حسيت ربيع حيط على حكي كان دلالته على الامكان الخاص مطابقه وعلى الامكان العام تضمنا ويصدق علي أن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، لأن الإمكان العام مما وضع له أيضا لفظ الإمكان. هيتدخل بقى مطابقة بعد ما كان تضمن يبقى الإمكان العام جزء من الإمكان القانوني، يبقى في هذه الحالة دلالة تضمن. هاي برضو لفظ الإمكان وضع بدلالة أخرى على الإمكان العام، يبقى في هذه الحالة مطابقة، فانقلب من كونه تضمنا إلى إنها كونه إيه؟ مطابقة. نعم. فلا يكون مانعا، ولذا قيدناه بتوسط الوضع خرجت تلك الدلالة عنه، لأن دلالة لفظ الإمكان على الإمكان العام في تلك الصورة، وإن كانت دلالة اللفظ على ما وضع له ولكن ليست بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان العام لتحققها، وإن فرضنا انتفاء وضعه بإذائه بل بواسطة أن اللفظ موضوع للإمكان الخاص الذي يدخل فيه الإمكان العام. وأما الانتقاض بدلالة الالتزام فلأنه إذا أطلق لفظ الشمس وعني به الجم كان دلالته عليه مطابقة وعلى الضوء التزامة، مع أنه يصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما وضع له. فلو لم يقيد حد دلالة المطابقة بتوسط الوضع دخلت فيه دلالة الالتزام، ولما قيد به خرجت عنه، لأن تلك الدلالة وإن كانت دلالة اللفظ على ما وضع له إلا أنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع له، لأن لو فرضنا أنه ليس بموضوع للضوء ما كان داشا عليه بتلك الدلالة بل بسبب وضع اللفظ للجنب المنجوب له، وكذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك القيد لم تقض بدلالة المطابقة، فإنه إذا أطلق لفظ الإمكان وأريد به الإمكان العام كان دلالته عليه مطابقة. وكان في الحد كده في الإمكان الخاص كان يبقى تضمن، لا أنا مفتش فيه الإمكان الخاص أردت فيه الإمكان عام، انقلب من كونه تضمنا إلى كونه إيه؟ مطابقة. وكذا لو لم يقيد حد دلالة التضمن بذلك القيد لانتقض بدلالة المطابقة، فإنه إذا أطلق لفظ الإمكان وأريد به الإمكان العام كان دلالته عليه مطابقة، وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما دخل في المعنى الموضوع له، لأنه الإمكان العام دخل في الإمكان الخاص وهو معنى وضع اللفظ بإذائه أيضا. فإذا قيضنا الحد بتوسط الوضع خرجت عنه لأنها ليست بواسطة أن اللفظ موضوع لما دخل ذلك المعنى فيه. وكذلك لو لم يقيد حد دلالة الالتزام بتوسط الوضع لانتقض بدلالة المطابقة، فإذا أطلق لفظ الشمس وعني به الضر كان دلالته عليه مطابقة، وصدق عليها أنها دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له، فهي داخلة في حد دلالة الالتزام ولولا التقييد بتوسط الوضع، فإنه إذا قيد به خرجت عنه يعني قيد به خرجت عنه. يا دكتور في واحدة عايزاه في الباب فإنه إذا قيد به خرجت عنه يا بنت جمش يا بنت فإنه إذا قيد به الصلاة بل أقرأ أكثر من تعالي تقول لي إيه يعني أنت بتصلي البنت دي عايزاني عشان أنت بتصلي بنت دي ما تروح بالستين داخلة يلا يلا فإنه إذا قيد به خرجت عنه أنا عندي استعداد الوقت لأني نفسر عني ده معترض عليه كده ولا حاجة. أنا هبقى كل الحاجات اللي أنا بعملها معك. لا يا دكتور. حاجة على الأساس. اسمعي ده. استدرك الكلام. لا لا يا بابا. فإنه إذا قيد به فرجت عنه لأنها ليست فيما انتهى يا دكتور من كتاب التحرير خلاص كده هنشرح في الشيخ شمس. لا لا احنا خدنا مره قريت فيه لا لا بس مش ايه لانه اذا قيد به خرجت عنه لانها ليست لما يلا يا بابا يلا انه اذا قيد به خرجت عنه لانها ليست ثمت بواسطة أن اللفظ مطبوع لما خرج ذلك المعنى عنه. شرائط الدلالة الالتزامية. قال يشترط في الدلالة الالتزامية. أولا هعيدها مرة ثانية ونقول شرائط الدلالة الالتزامية. هنرى عند الشيخ شمس ثمانية. بالنسبة أنا عندي قيد الدلالة اللفظ الوضعية بقيد من حيث وضع اللفظ له وإلا لتداخلت الدلالات بعضها مع بعض. الدلالة المطابقة هتدخل في الدلالة التضمنية أو الدلالة المطابقة هتدخل في الدلالة الالتزامية ويختلف علينا الأمر. هو جاب لي هنا مثالي جاب مثال الإمكان الشيخ شمس فسره الإمكان بالمعنى الآخر والإمكان بالمعنى العام. فلفظ الإمكان مشترك بين الإمكان بالمعنى الآخر والإمكان بالمعنى العام. فإذا لو لم تقيد الدلالة هيختلط علينا وتدخل الدلالة التضمنية المطابقية أو تدخل الدلالة الالتزامية المطابقية ويختلف عليها. ماذا نفعل؟ يبقى نقول من حيث وضع اللفظ له. فإذا أنت أصدقت لفظ الإنكار أردت به الإنكار بالمعنى الأخص تكون الإمكان بالمعنى الأعم تضمنية. الإمكان بالمعنى الخاص مطابقية في ضمنها الإمكان بالمعنى العام الأعلى. لو لم تقيد ممكن تبقى أنت قلتها أنا عندي الدلالة الإمكان هنا مطابقية أقول له ممكن تدخل فيها الدلالة الإمكان بالمعنى الأعلى مع أن الإمكان بالمعنى الأعم جزء الإمكان بالمعنى الأخر فدلالته على الإمكان بالمعنى الأعم تضمنية. إذا أردت بها الإمكان بالمعنى الأعم ممكن تبقى مطابقية فانقلبت من كونها تضمنية إلى كونها إيه؟ مطابقية. وكذلك مطابقية أنت عايز بها إيه؟ جرم الشمس ولا ضوء الشمس وحرارته. فلفظ الشمس يحتمل الجرم ويحتمل ايه الضوء والحراره. اردت به جرم الشمس هتبقى دلاله مطابقيه. طب ودلالته على الضوء والحراره تبقى التزاميه. اذا انت اردت بها الضوء والحراره هتبقى مطابقيه فانتقلت من كونها مطابقية إلى كونها التزامية فيختلط الأمر علينا. في أمثلة جايبها تحت في الكتاب وتعليقات كمان جاية. درست حيوان وناطق. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. يبقى حيوان ناطق دلالته على الإنسان مطابقيه. مطابقيه. طب دلاله على الحيواني؟ تضمنيه. تضمنيه. دلاله على الناطق؟ تضمنيه. دلالته على الكتابه وصحه الكتابه؟ التزاميه. التزاميه. يبقى اذا بقى ممكن باطلاق ثاني تتداخل الدلالات في هذا. انت ارسلت بها دلاله الانسان على الحيوان فقط تضمنيه، ناطق فقط تضمنيه، ضاحك فقط التزاميه، مش كده؟ يبقى في هذه الحاله تمشي دلاله مطابقيه. بعكسها برضو ممكن انت اردت هنا بالانسان زي ما انا عرفت عليك عدة مرات انسان، وعشان يولد يا بنتي وياكل لازم حيوان. انا اردت بالانسان هنا الحيوان عشان اجوزه، انما لو اردت بالناطق فقط ممكن هتبقى في هذه الحالة دلالة منطقية على الإنسان بحسب ما صدق. إذا خطبت تاني ناطق قد يكون ملكا وقد يكون غير ذلك، فتنقلب الدلالة من كونها مطابقية إلى كونها إيه؟ تضمنية، والتضمنية إلى مطابقية. الشيخ شمسي جاب مثال الشيخ شمسي جاب في مثال البيت. انت رايح فين؟ رايح بيت. اكتب ببيتنا هنا جميع الشغل، يبقى دلالته البيت هنا جميع الشغل، يبقى دلاله مطابقيه تعجبني. اذا اردت منها شيء واحد بيت يعني في الدور الثاني فيه شقه رقم كذا الى اخره، يبقى دي تضمنيه. اذا اردت بيتنا يعني شقتنا لكل حاجه مطابقيه، على بعد ما كانت تضمنيه اصبحت ايه؟ مطابقيه. مطابقيه كذلك بالنسبه لجرم الشمس وضوء الشمس وحرارته، مطابقيه جرم الشمس، التزاميه ضوء الشمس، حرارة الشمس وضوء الشمس ممكن تنخلق بعد ما كانت التزامية تبقى ايه؟ مطابقية. يبقى ايه؟ ضوء الشمس، حرارة الشمس هتبقى مطابقية بعد ما كانت التزامية. حدد ألفاظك. تبقى بقى انت بقى الثانية دي ايه؟ هنقراها عند الشيخ شمس ولين هي فيه؟ اشرب الشاي يا دكتور. لا تسيب الشاي ورمي الشاي، خدي مش عايز. طيب. يلا يا بابا فين؟ جينيريشن اند كوربشن، جينيريشن اند كوربشن، كوربشن فساد، فجيه، فجيه عن غير موجودين، انتوا معدومين، انتوا حيوانات في الغالب، ما انتوش ناطقين. يلا، قريناها، ايوه قريناها، بس حضرتك ما شرحتهاش يا دكتور. ما خلصناها اهو. اقري بقى اللي قريناه امبارح وقلت له شوف شوف الدكتور. 35 مش قادرة مخك بجاذبيتك. انت حط مخك بجاذبيتك. انتبه بنشتغل ازاي. قول يا بنتي. اقري قولي بسرعة. اقري الشرح يا ايوه اللزوم. ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره، وإلا لم تنع فهمه من اللفظ. ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه، كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. الشرط اللزوم هو 35. الشرح اللزوم هو عبارة ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره، وإلا لم تنع فهمه من اللفظ، ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه، كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. ويشترط في الدلالة اللفظية الالتزامية كون الخارج بحالة كون الخارج هنا الخارج عن الذهن يعني. نعم الخارج واللي بيدل عليه اللفظ إنسان، مش بيدل عليك وعلى دي وعلى دي وعلى دي. نعم كون الخارج بحالة يلزم من تصور المسمى في الذهن تصوره كما هو في الخارج، تصوره كما هو في الخارج أو عدم تصوره أكيد. نعم وإلا لم تنع فهمه من اللفظ تقول كده إيه؟ أنا جبت لفظ كده إن أنت جبت الموت مكتر تقول إيه ده؟ أقول لك إثناء الفاضي والغالب بيعمل حمار مش بيكلم حمار نو إيه بيدل على إيه الحاجات اللي أنت بتتكلم فيها؟ هنتكلم دلالة الله على الشيء في الآية في دلالة للتزام أنا بشترط فيها الدلالة الالتزامية اللفظية الالتزامية إيه الوضع وضعها لهذا؟ هل اللزوم ذهنا وخارجا أو ذهنا أو خارجا؟ اللزوم هنا في دلالة اللفظ على الشيء الخارج، هل يختار لزوم عدم احتكام ذهنا وخارجا؟ ذهنا فقط خارجا فقط خليني خارجا فقط الأمر أنحب شيء أسود التنجيل أسود الحكم بالسواد على الدين الحكم بالزواج على بالسواد على الحبش هل يفيد إنسان من جزئيات إنسان حيوان خالد يبقى السواد بالنسبة للحبشين الحبشي أسود السواد ده ذاتي بالنسبة للإنسان ولا خارج؟ خارج هل كل إنسان أسود؟ لا في إنسان أبيض يبقى اللزوم الخارجي للشيء لأن مثلا لزوم السواد للحبشي هذا لزوم خارجي وليس لزوما لما هي في الإنسان ما هي الإنسان حيوان ناطق الحيوان ناطق قد يكون أسود قد يكون أبيض قد يكون أسود يبقى مش عايزين لزوم إيه؟ الخارج لزوم الخارجي زي إيه؟ السواد للحبشي لزوم ذهنية فقط دون لزوم خارجي انت بصيرة، انت عمياء عن غير بصيرة. هل ممكن يجتمع خد بالك البصر والعدم على العمى في الخارج؟ مع بعض؟ لا، ما هو يا بصر يا بصر يا عمى، يا عدم بصر يعني عمى، عمى يعني عدم بصر. ممكن يجتمع بصر وعمى في الخارج؟ لكنهما متلازمان جدا، إذ أن العمى هو عدم البصر. العمى إيه؟ عدم البصر. عدم البصر، هل يجتمع البصر وعدم البصر؟ لا لا، ما يجتمعان في الخارج. في الخارج لا يجتمعان. عرفت بقى؟ لأن الشرط اللزوم الخارجي كالزواج، كالزواج الحبشي. ولا الشرط اللزوم الزيني. يعني ممكن حبشي ويبقى أفضل، مش مثال. يبقى شرط الوجود في الخارج بس لا، زي لانه ممكن يجتمع، يبقى حبشي وابيض، حبشي واسود ممكن. طيب يلتزم اللزوم الذهني فقط دون الخارج زي العمى والبصر، فإنهما لا يجتمعان خارجا، لما يجتمعان إيه؟ الذهن فقط، لأن العمى هو عدم البصر، وهما يجتمعان ذهنا وليس خارجا. إذن إحنا عايزين اللزوم بقى الذهن وخارج. اللزوم اللي إحنا عايزينه بقى إيه؟ ذهن وخارج. ذهن وخارج. ذهن وخارج. أنا بغلط مرة. طيب ذهنا وخارجا دول كام؟ أربعة. الأربعة زوجة، لأنهما منقسمان متساويين، وكل منقسم متساويين فهو زوجة، والأربعة إيه؟ زوجة. الأربعة زوجة، حكمت بالزوجية على الأربعة، حملت الزوجية على الأربعة، أثبتت الزوجية للأربعة، سواء في الخارج أربعة أو ما ليس بأربعة، يكفيني أنا اللزوم الذهنية. وممكن لو وجدت اثنين واثنين يبقى زوج، يبقى يمكن اللزوم الخارجية ايضا. فاحنا اللي يهمنا اللزوم الذهني اساسا بقى، يكفيني ايه؟ لزوم ذهني. يبقى يوجد في الذهن، ممكن ان يوجد في الخارج ولا مش ممكن؟ ممكن. الأربعة زوجة، فإحنا اللزوم اللي عايزينه هو اللزوم الذهني أساسا. لو أنتوا قريتوا الخميسي في المنطق، سعد الدين الكبتاني بيضيف لزوم تاء، اللزوم بيعملوا أربعة ثلاثة، لزوم في الخارج فقط، لزوم في الذهن فقط، لزوم في الذهن والخارجي، لزوم العرفي. لا، اللزوم العرفي بيمشي عند أهل العرف البلاغة بقى، أهل البلاغة قصدوا بالتلازم هنا كذا. المنطق ما بيهتمش باللغة كتير، لأن ممكن في البلاغة عند العرب غير البلاغة عند الإنجليز غير الفرنسويين، الخبيث نصت عليها. هنا بقى اللزوم الذهني والخارجي، وطبعا يكفيني اللزوم الذهني. ممكن أن يوجد في الخارج ولا؟ يعني زي الأربعة في الذهن. الأربعة تنقسم متساويين، وكل منقسم متساويين فهو زوج، والأربعة زوج. لما نرسمه بقى في الخارج بقى هيبقى ماشي مع الذهن. يبقى أنا ماليش دعوة بالخارج بقى كده، ماليش دعوة بقى اللزوم الخارجي فقط كالسواجي للحبشي. لأنه ممكن يبقى الحبشي حيث أنه إنسان أبيض طيب أو في الدين فقط كلزوم العمى للبصر كلزوم العمى إيه؟ في الدين بيتبعه الأعمى ما ليس بصيرا البصير ما ليس أعمى يبقى في الدين أيضا لكن في الخارج لا يبقى أنا يهمني اللزوم الذهنية أساسا إذا اجتمع في الخارج هيبقى خلاص بقى زي إيه الأربعة زوج في الذهن أيضا لأنها منقسمة متساويين وكل منقسم متساويين فهو زوج يبقى الأربعة إيه زوج تسميها في الخارج هتبقى إيه زوج يبقى يجتمع فيها ذهنا وخارجا أنا يكفيني اللزوم الذهنية طب اللزوم الذهني ده بقى إما بين أو غير بين بين لا يحتاج إلى دليل غير بين يحتاج إلى دليل يعني نظري بين بديهي يعني لا يحتاج إلى شيء آخر بديهي جلي بديهي جلي زي إيه أولي الكل أكبر من ذلك فطري الأربعة منقسمة إلى قضايا قياسات ومعارف فطري مشترك بين عامتين تجريبي مش حاجة أبدا عند المحيطين على الحميد بديهي خفي يحتاج إلى تنبيه الحس والمدرك طب ما مش بديهي يبقى نظري عند دليل فأنا باخد بقى لزوم بين لزوم بين بالمعنى الأخر أو لزوم بين بالمعنى الأعم لزوم بين بالمعنى الأعم أولا بقى يستلزم بقى أو يحتاج معرفة الملزوم ومعرفة اللازم والرابطة بين اللازم والملزوم فتحكمين بجزم الذهن بين بالمعنى الأخر يكفيني معرفة الملزوم فقط زي مثلا النار كلما وجدت النار وجدت الحرارة يعني أثبت الحرارة للنار بالعلة والمعلومة فيبقى بالتالي أعرف نار أو هتحرق يكفيني إذا البين بالمعنى الأخر معرفة البين فأعرف اللازم وأحكم به بتلازم بينهم وده الأوضح بقى لكن مع بين بالمعنى الأعم أعرف الملزوم وأعرف اللازم وأعرف العلاقة بينهما زي ما يجي وقلنا في الأمثلة الإنسان ضاحك لازم أعرف إيه الإنسان وأعرف إيه ضاحك ولماذا هو ضاحك أجي لازم يبين بالمعنى الأعم مش بمعنى عرفت المكتوب وعرفت اللازم حكمت ايه بالتلازم بينهما المناطق يهتمون بقى ايدي بالتلازم هو البين بالمعنى الاخر مين اللي بياخد البين بالمعنى الاعم فخر الرأس بقى تانية وكلم تقري ارجوك تقري بقى دي الشرح اللزوم هو عبارة عن ارتباط لا تبديل الأول ماشي ويشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزم من تصور مسمى في الذهن تصوره وإلا لم تنع فهمه من اللفظ ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم عن تحقق المسمى في الخارج تحققه لا تحققه في الخارج لأنه قد يتحقق نعم تحققه فيه كدلالة لفظ العنى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج. ممكن يبقى بصر وعمى على ذهني. ايه هو البصر؟ عدم العمى. ايه العمى؟ عدم البصر. هما متلازمين فين؟ الصرح. أيوه. اللزوم هو عبارة عن ارتباط بين شيئين بحاجة تحفظ بيها. اللزوم حاجة من انفكاكي يعني الارتباط. اللزوم بين شيء والصاحب بالجمل الصاحب الملازم. في بنات متجوزة هنا؟ ها؟ ايه يا دكتور؟ استحللتم خروجهن بكلمة الله تقدرش تقول إلا بالعقد وبالعقد إلى أن تموت إن شاء الله إلا في حالات خاصة مرض موت حاجات تانية بقى مش استقال لكن احنا بنعرفش منطق الحال واحنا دلوقتي بعاد عن الشريعة الإسلامية محمد عارف يقول رحت أوروبا فوجدت إسلاما إلى مسلم وهنا في مصر في مسلمين ولا إسلام ولا يحدث أمة أقرأ لا تقرأ أمة جاهلة أمة فاسدة وقري الجرائد فساد في كل مصر ليه الفساد وصل فيه لأن تصرفوا ربنا تركتم الله خلاص ربنا سبكم وصلاتكم على بعض شياطين الإنس والشياطين الجن يلا الشرح اللزوم هو عبارة عن ارتباط بين شيئين بحيث إذا وجد أحدهما بعينه وجد الآخر بدون عكس كلي وهذا هو الواحد المعين الذي إذا وجد وجد الآخر هو الملزوم والآخر هو اللازم ثم اللزوم ينقسم تقسيمين باعتبارين مختلفين التقسيم الأول باعتبار المحل الذي يقع فيه فينقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام واحد لزوم في الذهن فقط لزوم في الذهن فقط الثاني لزوم في الخارج فقط هنعرف إيه اللزوم في الذهن وإيه اللزوم في الخارج اللزوم في الخارج ما يهمنيش كثيرا يهمني اللزوم في الذهن نعم اللي في الذهن فقط ده اللزوم العامة والبصر لا أنا يهمني اللزوم هنا يعني في الذهن والخارج معنى زي اللزوم إيه الزوجية للأربعة لزوم في الذهن فقط مثل لزوم الملكة في العدم كالبصر طبعا ملكة وعدم انت متجوزة بقى ايه أربع شهور ابني موجود؟ لا عدم فقدان لكن لما تتحملي بقى ويجي هيبقى ايه؟ وجدان هيبقى اما يجي بقى ايه؟ وجدان ولا فقدان؟ وجدان يبقى الفقدان في القوة موجود هو موجود بالقوة الآن يعني بإمكان ممكن أن يوجد طب ولما يوجد لكن شريك الجاري مجدان ولا فقدان؟ فقدان ما في شريك الجاري لأنه عدم محضر وليس له أفراد لكن عدم ابنك اللي لسه ما جاش دلوقتي فقدان من وجودي الوجود بالإضلال ممكن ولا مش ممكن هنتكلم في الوجود والعدم ونتكلم حاجة ده كله بعدين وهنشرح عشان نعرف نقرأ إيه مثل لزوم الملكة للعدم الملكة للعدم طيب دلوقتي هي موجودة جد أبوك عايش ولا موجود لا مش موجود من الجن يبقى فقدان. ابوك فقد ولا فقدوش، لكن لما كان عايش كان فقدان. انت دلوقتي بالنسبه لابوك ايه؟ فقدان. طب ابنك اللي جاي فقدان لسه فقدان، لكن ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن. لكن شريكه الباري فقدان تام بقى. وده اللي هنتكلم فيه، شيئية المعلوم تسلم، شيئية المعلوم تسلم. يلا يلا. كالبصر اللازم للعمى. البصر اللازم للعمى. ليه العمى؟ ليه؟ لأن ما البصر؟ عدم العمى. الله. طب ما العمى؟ عدم البصر. هما متلازمين فين؟ في الذهن فقط وليس في الخيال. والسمع اللازم للصمت. ايوه. فان هذا اللزوم برضو الايه؟ والسمع اللازم للصمت. السمع طبعا دلوقتي انا لما ركبت السماعه بدات اسمع، لان انا في الاصل اصلا ما بسمعش كويس. واضحه كده؟ ده لزوم ذهني ولا لزوم خارجي؟ ذهني فقط. ما في ذهن خارجي، ذهني فقط. طب في خارجي فقط؟ الثواب للحبشي. الحبشي اسفل. هل هو اسفل بسبب انه انسان ولا لا؟ الانسان حيوان نظر، قد يكون اسود، قد يكون ابيض الى اخره. فان هذا اللزوم مكانه الذهن فقط، لا الخارجي، لا الخارجي. لمعاندتنا خارجا. اثنين، لزوم في الخارج مثل لزوم السواد للغراب، فإنه في الخارج لا يوجد غراب غير أسود. أما في الذهن فإن الذهن يتصور غرابا غير أسود، فلا لزوم بينهما ذهنا. تصوري غراب. ثلاثة، لزوم في الذهن وفي الخارج معا. الذهن والخارج معا. كم؟ مثل لزوم الزوجية للأربعة. في الذهن. الأربعة فاتمام متساويين وكل منقسم متساويين فهو زوج. وإذا بقى من جميع القضايا قياسها أو فطري، مش أولي. أولي زي الخلع الظلم. فطري زي إيه؟ الأربعة دول. والشجاعة للأسد. التقسيم الثاني باعتبار الوضوح والخفاء. واحنا طبعا دول باعتبار الوضوح والخفاء في لازم بين، لازم غير بين. لازم بين لا يحتاج إلى دليل. لازم غير بين يحتاج إلى دليل. والبين بين بالمعنى الآخر، بالمعنى الأعم. بالمعنى الآخر هيبقى واضح. ازاي بقى؟ زي ما دفع محي الدين عبد الحميد ده اولي فطري تجري اشترك بين عامة الناس تجري بيه. ده مش عايز حاجة في اولي. بالمعنى الأعم لا يحتاج إلى شيء أصلا، فهو البديل الجديد. يحتاج إلى تنبيه لإزالة الخفاء كالحدث والمتواتر. أدي بين المعنى إيه؟ بديه. بين المعنى الآخر يحتاج إلى تنبيه، اللي هي إيه؟ الحدث والمتواتر. والتنبيه لإيه؟ لإزالة الخفايا. أما البين الجلي الواضح اللي هي إيه؟ كل أكبر من جد البتري مشترك بين عامة الناس تجريبي عن محي الدين عبد الحميد. بديهي جلي لا يحتاج إلى شيء. طب الحد والمتواتر إيه؟ بديهي شفي يحتاج. أما بين لكنه يحتاج إلى تنبيه. طيب غير بين هيبقى يحتاج إلى إيه؟ دليل. أيوة. التقسيم الثاني باعتبار الوجوه إلى القسمين، وهو بهذا الاعتبار ينقسم قسمين: واحد لزوم غير بين، غير بين، أي هو لزوم في الواقع ولكن لا يصدق به، لا يصدق به العقل إلا بعد الاستدلال عليه، كلزوم الحدوث للعالم. فإن العقل العالم هذا تقينا العالم كله. يبقى عايش كل واحد منهم دليل ولا مش عايز دليل غير فايدة. نعم. كلزوم الحدوث للعالم، فإن العقل قد يتصور العالم ويتصور الحدوث ولا يجزم باللزوم إلا بعد الاستدلال بأن يقول العالم متغير. جاب دليله العالم متغير أي مقدمة أخرى، وكل متغير حادث مقدمة أخرى. شيلي الحد الأوسط المقرر يبقى العالم حادث، ينتج العالم حادث فيجزم باللزوم بعد جريان هذا الدليل. فين لزوم بين، أي لا يحتاج إلى دليل، وهو قسمان: ألف بين لا يحتاج إلى دليل، واحد لا يحتاج إلى شيء أصلاً هو الدليل إلى دليل، الثاني يحتاج إلى تنبيه بإزالة الخفائي. نعم. لزوم بين أي لا يحتاج إلى دليل. أدبت تجمعوا بين المنطق بقى وأدب البحث والنظر عند محي الدين عبد الحميد ولا لا؟ أنا مش عايز حبس كده بقى، أنا عايز تحقيق كلام كده. لزوم بين أي لا يحتاج إلى دليل، وهو قسمان. ده أنا نفسي بنتي كده والله النهارده الصبح قلت لنفسي بنتي. أولا خليك يا بنتي تكتب لك كده. صعبة. يعني مواد الأخيرة برهان جدل خطابة شعر سقطة مفالطة، يعني مواد الأخيرة وتطبيقاتها في العقائد ما يدريش منها. نبدأ بفكر مين تكتب لي في القيام البرهان الإني والبرهان الإني وتطبيقاته في العقائد كما جاءت في القرآن الكريم، سواء إلهيات أو نبوات أو معاني، وتجيب لي ده برهان إني وده برهان يمني. في ولا أستاذ هنا تعرف، يمكن اللي يحاول شوية، بقول يمكن اثنين فقط بالنسبة لي اللي أنا أعرفهم، سونيا وعلي، باقي كله مش عارف مش جاي. لا يا لا ولا أصول الدين. اثنين لزوم بين أي لا يحتاج إلى دليل، وهو قسمان: ألف بين بالمعنى الأعم، هو الذي يظهر اللزوم فيه بجلاء. بين بالمعنى الأعم يبقى لازم تعرف الملزوم وتعرف اللازم والنسبة بينهما التربط إزاي ثم تحكم منها. بين بالمعنى الأخص يكفيني معرفة الملزوم فقط، فأعرف باللازم. زي النار هقول حر على طول، النار حرة مش عايزة ايه وسط. نعم. بين بالمعنى الأعم، وهو الذي يظهر اللزوم فيه بجلاء بعد تصور الطرفين الملزوم واللازم. مثل لزوم قابلية العلم وصفة الكتابة للإنسان. قابلية العلم وصنعة الكتابة للإنسان. أنا تلاقيني في أما طفل صغير طب أنا عندي قطة وفي بنت مثلا تيجي وعندها قطة تسميها بوسي، بوسي قالها، لكن هل هي القطة دي تقدر تكتب وتجيب كلام تاني؟ هي تعرف اسمها وتيجي وتطبطب عليها كده. لكن عندك ابنك بقى اللي بيتولد ممكن يتعلم. اقول هو انسان، يبقى انسان ممكن ان يتعلم، او ده يبقى خارج، ممكن يبقى كاتب، يبقى شاعر، يبقى كذا الى اخره. فإنك متى تصورت الطرفين يجزم عقلك بالملزوم بينهما. باللزوم بينهما. بين بالمعنى الأخص، وهو ما كان أكثر وضوحا بحيث يكتفي في التصديق باللزوم فيه تصور الملزوم وحده، كلزوم الزوجية للأربعة والحرارة للنار والضوء للشمس. إذا تكرر هذا فتقول أيوة تفضل. يشترط في الدلالة الالتزامية كون المعنى الخارج عن مدلول اللفظ بحالة يلزم من تصور المسمى، أي معنى اللفظ في الذهن تصوره. معنى اللفظ يعني مفهوم اللفظ اللي انت بتقول ماذا تعني من اللفظ، يعني فصلت كذا هذا المفهوم هذا كذا. نعم. في الذهن تصوره. وواضح أن هذا الشرط يعني أن اللزوم يجب أن يكون بينا بالمعنى الأخص. وده جمهور المناطقة. مين اللي قال اللزوم بالمعنى الأعم؟ ده فصل الرازي. نعم. يعني أن اللزوم يجب أن يكون بينا بالمعنى الأخص لكي تتحقق الدلالة الالتزامية. وعلماء المنطق يسمون هذا اللزوم لزوما ذهنيا. أيوة بقى هو ده المهم عندي، لزوم ذهني. طب خارجي ممكن يجي ممكن ما يجيش، ممكن يجي لزوم ذهني دون خارجي زي لزوم العمل للبصري مش كده، لزوم الصممي للسمعي. طب في لزوم ذهني وخارجي زي لزوم الزوجية للأربعة، فاحنا يهمنا اللزوم الذهنية أساسا بس يكون مطابق للخارج. نعم تفضل. وعلماء المنطق يسمون هذا اللزوم لزوما ذهنيا، ولكن يجب أن نلاحظ أنهم يعنون بذلك لا مجرد المكان بل هذا المعنى، وهو أنه بمجرد تصور المعنى المدلول اللفظ تصور اللازم ويجزم العقل باللزوم، ولا يشترط أن يكون اللازم بحالة يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه. ممكن يبقى في الخارج لكن أنت هل يوجد في ذهني؟ مش ضروري. أما أنه يشترط اللزوم الذهني البين بالمعنى الأخص كما أوضحنا، فإن اللفظ لا يعقل أن يدل على كل معنى خارج عن معناه، إذ لو كان الأمر كذلك لا للزوم أن للازم المفهوم كذلك للازم أن يكون أي لفظ للازم أن يكون أي لفظ يطلق يفيد معان لا نهاية لها وهو بين البطلان. ولما كان الدال هو اللفظ ودلالته إما لأنه موضوع لإيذاء المعنى، وإما لأنه متى فهم معناه فهم أمرا آخر أمر آخر وهذا المعنى الآخر لا يدل عليه اللفظ من حيث إنه موضوع بإيذائه، فلم يبق إلا أنه يدل عليه بالاعتبار الثاني أما أنه وأما أنه لا يشترط في دلالة الالتزام اللزوم الخارجي. اللزوم الخارجي ما يشترطش، وإلا إذا كان مثلا الإنسان الحبشي أسود يبقى والحبشي إنسان يبقى كل إنسان أسود، ممكن يجي إنسان وحبشي وأبيض مش أسود. نعم. فلأن العدم كالصمم وبرضو العدم كالصمم لازم في ذهني، الصمم لازم لعدم السمعي، العمى لازم للبصري لأن العمى عدم البصري، ده لازم ذهني فقط دون خارجا. كالصمم يلزم من تصوره تصور الملكة، لأن الصمم هو عدم السمع عما من شأنه أن يكون سامعا، ومثله العمى فإنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا، مع المعاندة بينهما في الخارج في تعاند بين البصر والعمى، في تعاند ولا ما فيش؟ في تعاند. هل يمكن يجتمع بصير وأعمى؟ لا لا لكن ممكن يجتمعان في شيء. تصور ما معنى بصير؟ يعني عدم الرؤية عدم العمى بصير. عدم العمى ولا مش عدم بصير ملكة عدم أعمى عدم البصري اجتمعوا في الذهن ولا لا؟ لكن هل يجتمعان في الخارج؟ لا أي. فلو اشترطوا اللزوم الخارجي لم يكن لفظ العمى متى أطلق وفهم معناه لازمه تصور جبيل اقراها لي في مش هتاخد مننا 10 دقايق ومع السلامه يلا خلاص يعني عشان يبقى واقفين عندك كله يوم الخميس نكمل يلا هو في شرائط الدلالة الالتزامية قال يشترط في الدلالة الالتزامية كون الخارج بحالة يلزمه من تصور المسمى في الذهن تصوره وإلا لم تنع فهمه من اللفظ ولا يشترط فيها كونه بحالة يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه فيه كدلالة لفظ العمى على البصر مع عدم الملازمة بينهما في الخارج أقول لما كانت الدلالة الالتزامية دلالة اللفظ على ما خرج عن المعنى الموضوع له ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل ولا خفاء يعني أمر ظاهر واضح ولا خفاء أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج عنه فلا بد لدلالته على الخارج من شرط وهو اللزوم الذهني أي كون الأمر الخارج لازما لمسمى اللفظ بحيث يلزم من تصور المسمى تصوره فإنه لو لم يتحقق هذا الشرط لم تنع فيما الأمر الخارجي من اللفظ فلم يكن دالا عليه وذلك لأن دلالة اللفظ على المعنى بحسب الوضع لأحد الأمرين إما لأجل أنه موضوع بإزائه أو لأجل أنه يلزم من فهم المعنى الموضوع له فهمه واللفظ ليس بموضوع للأمر الخارجي فلو لم يكن بحيث يلزم من تصور المسمى تصوره لم يكن الأمر الثاني أيضا متحققا فلم يكن اللفظ دالا عليه ولا يشترط فيها اللزوم الخارجي وهو كون الأمر الخارجي بحيث يلزم من تحقق المسمى في الخارج تحققه في الخارج كما أن اللزوم الذهني هو كون الأمر الخارجي بحيث يلزم من تحقق المسمى في الذهن تحققه في الذهن لأنه لو كان اللزوم الخارجي شرطا لم يتحقق لم تتحقق دلالة الالتزام بدونه واللازم باطل فاللزوم مثله أما إذا كان اللازم باطل الملزوم باطل أيضا ثبوت الملزوم يؤدي إلى إيه؟ ثبوت اللازم نفله اللي هو مطلوب بقى نفله لازم يؤدي إلى نفل الملزوم قد يكون صحيح غير صحيح أما الملازمة فلامتناع تحقق المشروط بدون الشرط وأما البطلان اللازم فلأن العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر دلالة التزامية البصر ملكة طب العمى عدم الملكة مش كده البصر ايه فقدان البصر ايه فقدان طب والعمى فقدان واضح كده لأنه عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا مع المعاندة بينهما في الخارج فإن قلت البصر جزء مفهوم العمى مفهوم العمى أصلنا عندك إيه؟ البصر عندي عدم وبصر عندي اثنين أخذ يبقى جزء ولا مش جزء من عندي البصر ضده ايه العمى ايه عدم البصر يبقى جزئين ولا مش جزئين يبقى البصر جزء واحد انما اللي ضده بقى او نقيته بقى عدم البصر فان قلت هيعترض عليك يبقى هنا دلوقتي هل انت جاي بتتكلم وبتقول عدم البصر يبقى عدم البصر جزءان المقابل له البصر جزء واحد فان قلت انا مش عايز اتفحوها كده وبعدين نشوف الاعتراض فين فان قلت ان البصر جزء من مفهوم العمى جزء من مفهوم العمى ها فلا يكون دلالته عليه بالالتزام بل بالتضمن. ما هو مدام دي جزء هيبقى دلالته بالالتزام ولا دلالته تضمنية؟ دلالته تضمنية. هيقول له لا انت مش تحليلك مش صحيح. كمان مرة فإن قلت أن البصر جزء من مفهوم العمى فلا يكون دلالته عليه بالالتزام بل بالتضمن. ما يبقاش بقى دلالة التزامية بل دلالة ايه؟ تضمنية. لأن ليها جزئين فدلالة ايه؟ التضمنية. فنقول كمان مرة فإن قلت فإن قلت أن البصر جزء من مفهوم العمى فلا يكون دلالته عليه بالالتزام بل بالتضمن. فنقول حضرت عليك هي دلالة التزامية، أنت عايز تعملها دلالة تضمنية يعني أنت مش تحليلك مش سليم. فنقول العمى عدم البصر لا العدم والبصر. أيوة العمى عدم البصر نفي البصر لا البصر والعدم. يبقى جزئين. العمى ايه؟ عدم البصر. يعني ثلاثة البصر. خدي بالك بقى. انا عندي بصر